بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال فصل في شروط الرياضة. وتقدم معنا أن الرياضة يعني اللفظ الذي يعني هو قريب منها هو المجاهدة. قال واعلم أن من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين أصبح بالضرورة مريدا له. بالضرورة يا جماعة يعني لو أراد دفع ذلك عن نفسه لم يستطع دفعه، ده معنى بالضرورة. من شاهد الآخرة مشاهدة يقين أصبح مريدا لها ضرورة، يعني ما يعرفش يدفع هذه الرغبة عن نفسه أصلا. يعني لو واحد شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين وجينا قلنا له لا إياك أن تريد الآخرة، يقول لك ما أقدرش، ما أعرفش، ما أعرفش، ما أريدهاش. واضح؟ وده طبعا لعظم هذه الآخرة وعظم ما فيها، سواء من الثواب وما أعده الله للمتقين أو من القلاقل والعذاب والأهوال. فلازم تريد الآخرة، لأنه الآخرة إما جنة وإما نار، ما فيهاش هزار، ما لهاش تالت. يعني الآخرة يا جماعة سينقسم الناس فيها إلى فريقين ما لهمش تالت، حتى أصحاب الأعراف ما قالوهم إلى الجنة، فآل الأمر إلى فريقين لا ثالث لهما، إما في الجنة وإما في السعير. فمن شهد ذلك بيقين إزاي ما يبقاش بقى مريد للآخرة؟ إزاي يعني؟ قال أصبح بالضرورة مريدا لها زاهدا في الدنيا. عرفت ليه بقى احنا بنجري ورا الدنيا؟ لأننا ما احناش من أهل المشاهدة، ما احناش بنشاهد الآخرة بقلوبنا، ولو شاهدناها لرغبنا فيها ولزهدنا في هذه الدنيا. قال فإن من كان معه خرزة فرأى جوهرة نفيسة لم يبق له رغبة في الخرزة، فإذا قيل له بيعها بالجوهرة أسرع في ذلك. مفهوم الكلام، واحد معاه خرزة لا تساوي شيئا، وبعدين رأى، انتبهوا لهذا اللفظ، رأى جوهرة نفيسة. المشكلة فين؟ ان احنا ما شفناش الآخر، شفناهاش بقلوبنا، ولو رأيناها بقلوبنا يعني لما تلذذنا ولا تمتعنا بشيء من هذه الدنيا، ولكانت الدنيا عندنا كما كانت عنده صلى الله عليه وسلم، هي بلغة يتبلغ بها إلى الآخرة فقط. يعني ولا رأينا الدنيا كما أخبر صلى الله عليه وسلم أنها سجن. ليه سجن؟ لأنها مهما كان فيها من لذات فهي تمنعك عن الآخرة، تمنعك عما أعد لك إن كنت من المؤمنين الطائعين المتقين، تمنعك، تقف بينك وبين ما قد أعد لك في الآخرة كالحاجز، فكانت سجنا. حتى لو أنت أنعم أهل الأرض، لو أنت أنعم أهل الأرض لكنك من أهل الإيمان، كانت الدنيا لك، كانت لك سجنا. واضحة دي يا جماعة؟ طيب، فرأى جوهرة نفيسة لم يبق له رغبة في الخرزة، بل يبقى أرفان من الخرزة. وبعد ما كان فرحان بالخرزة، أول ما شاف الجوهرة زهد في الخرزة وبقى مش طايقها ونفسه يرميها، وعرف يعني إيه قد إيه كان مضحوك عليه بالخرزة. صح ولا لا يا جماعة؟ وما الأول كان فرحان بالخرزة ليه؟ لأنه عمره ما شاف جوهرة، عمره ما شاف الجوهرة. فلما شاف الجوهرة بعينه، حتى لو كان بيتحكي له بيتقال له ايه يا عم ده في حاجه اسمها جوهره، والجوهره دي بقى بتلمع وشكلها، لكن هو عمره ما شافها، فرغبته في الجوهره كانت ضعيفه، وان وفرحه بالخرزه كان قويا شديدا. ليه؟ لانه عمره ما شاف الجوهره دي، اول ما يشوف الجوهره يقرف من الخرزه اللي في ايده دي خالص، مش كده؟ بعد ما كان فرحان وطيران بيها يبقى مش طايقها، ويبقى ازهد الناس فيها. فالحل فين؟ أن نرى الجوهرة بقلوبنا، لأنه لا سبيل أن نرى الآخرة بأعيننا في الدنيا. فلم يبق إلا أن نسأل الله عز وجل أن يفتح لقلوبنا بابا إلى الآخرة، فنراها بقلوبنا ببصيرتنا رأيا كرأي العين أو أشد كمان. وده كان موجود في الصحابة، يعني لفظ عمر رضي الله عنه: لو فتحت أبواب السماء فرأيت الجنة والنار، ما زاد ذلك في يقيني شيئا، ما زاد ذلك في يقيني شيئا. يتفتح أبواب السماء والجنة والنار كده، نشوفها رأي العين عادي، زيها زي دلوقتي بالنسبة لعمر رضي الله عنه. ما زاد ذلك في يقيني شيئا. واضح يا جماعة؟ في ناس كده يا جماعة، في ناس كانت عايشة بأبدانها في الدنيا وقلوبها في الآخرة، قلوبها تطوف حول العرش. قال: واعلم أن من رزقه الله تعالى الانتباه لذلك، فإن عليه لسلوك الرياضة شرطا لا بد من تقديمه، ومعتصما لا بد من التمسك به، وحصنا لا بد من التحصن به. وبعدين هنرجع نقول لك: ولا بد له من وظائف في طريقه. ده تكملت الجملة هنا، الكتاب مختصر. يبقى عندك 4 حاجات هتحفظهم صم النهاردة. خلاص، رزقك الله الانتباه لذلك. مش لازم تكون بقى رأيت الآخرة بقلبك، لكن انتبهت من غفلتك ومن رقدتك ومن سنة من سنة من سنة الغفلة والرقدة، ابتديت تنتبه وقلت: أنا لازم أجاهد نفسي، أنا مش هينفع أسيب نفسي في هذا المستنقع، في هذا الوحل. هنقول لك بقى ركز في ال4 كلمات دول قبل ما نخش، لأن النهاردة آخر كتاب، آخر درس في المقدمات. احنا كل اللي فات ده كان مقدمات يا جماعة، والنهاردة آخر درس في المقدمات، علشان إن شاء الله من الدرس الجاي نبتدي نتكلم عن الآفات والشهوات التي تقيدك وتجذبك إلى الأرض، ولابد أن تتحرر من تلك الشهوات ومن تلك الآفات كي تصعد إلى السماء. ماشي؟ ففي آخر درس في المقدمات بنقول لك في 4 حاجات هتحفظهم صم وهتشتغل عليهم. انتبهت خلاص من الغفلة والرقدة، لازم بقى في شرط لابد أن تقدمه، ومعتصم لابد أن تتمسك به، وحصن لابد أن تتحصن به، ووظائف لابد أن تكون فيها في طريقك في سلوكك. خلاص. طيب، إيه هو الشرط الذي لابد من تقديمه؟ رفع الحجاب بترك الذنوب. يبقى هذا هو الشرط، الشرط الذي لابد، خلي بالك، الشرط يقدم، يعني لابد أولا أن ترفع الحجاب. ترفع الحجاب بينك ومن مين؟ بينك ومن ربنا سبحانه وتعالى. فكأنك أيها المسكين السامع المتكلم، كأنك محجوب عن الله عز وجل بتلك الحجب، وكل واحد منا حجابه أغلظ من التاني أو أرق على حسب المصائب اللي بيعملها والذنوب اللي بيأتيها. فلابد لرفع الحجب من أن تتوب إلى الله عز وجل وتترك تلك الذنوب التي هي حجب بينك وبينه سبحانه وتعالى. واضح يا جماعة؟ وإلا تبقى بتهرج، اللي غرقان في الذنوب ومستني المكاشفة ومستني المشاهدة ومستني إن قلبه يبقى في الآخرة، ده بيهرج. هتحصل إزاي دي؟ أنت اللي عمال تسدل حجابا وراء حجاب، حجابك كل شوية يغلظ، وهذا كله بفعلك وجرمك وما كسبت يدك. هتشوف الآخرة ازاي انت؟ يبقى اول حاجة يا جماعة التوبة. خلاص، وهذا شرط. يعني ايه شرط؟ ما عملتوش انسى انك تصح لك مشاهدة، انسى. مش ده تعريف الشرط يا جماعة؟ ايه تعريف الشرط عند الاصوليين؟ حد يعرف؟ حد يعرف يكتب 2 3 كلمات كده، مش لازم يكتب التعريف كله. اول تعريف الشرط عند الاصوليين اوله ايه؟ ما يلزم من ايه؟ من عدمه العدم، مش كده؟ يعني لما نيجي نقول لك الطهارة شرط في صحة الصلاة، لما نيجي نقول لك ماشي يا جماعة، لما نيجي نقول لك الطهارة شرط في صحة الصلاة، ده معناه ايه؟ انك لو صليت بغير طهارة، لو صليت بغير طهارة يعني عدم الشرط، عدمت الصحة، يبقى الصلاة ما هي الصحيحة. وكده الصوت واضح مش كده يا جماعة؟ طيب يبقى الشرط ما يلزم من عدمه العدم. فلما نيجي نقول لك الشرط بقى، عشان لما تيجي تسأل انا ما قلبي مش عارف يعيش في الآخرة، قلبي مش عارف يشوف جنة ونار، قلبي مش عارف، نقول له ما هو الشرط يلزم من عدمه العدم. ازاي هيحصل لك المكاشفة ولا هيحصل لك هذه الامور العالية وانت لم تحقق الشرط بعد؟ يبقى الشرط ان تتوب وان تقلع عن الذنوب. طيب احفظوا يا جماعة الكلام ده مهم جدا. واما المعتصم فكأنك لما اتيت بهذا الشرط كنت كأنك يعني ايه، كما لو انك اتيت بشروط الصلاة، خلاص هتدخل بقى تصلي فهتدور على إمام تأتم به في صلاتك، فكذلك في طريقك إلى الله عز وجل لابد لك من إمام، وهذا هو المعتصم. وأما المعتصم فشيخ يدله على الطريق لئلا تخطفه الشياطين في السبل، لأن الطريق لربنا يا جماعة مليان تشعبات ومليان شياطين على كل يعني شعب من هذه الشعاب، وعلى كل يعني ايه منعطف او على كل ايه مخرج من هذه المخارج في شيطان بيدعو لشهوته او لبدعته، سواء شياطين انس او جن، وللاسف يزينون، وبعض هؤلاء يزينون يلبسون ما يدعون إليه لبوس الشرع. يعني لو لقاك حريص على الدين يقول لك تعالى ده هو ده الدين، فيوقعك في بدعة مثلا. خلاص طيب فين بأي شيء تعتصم بعد الله سبحانه وتعالى؟ طبعا تعتصم بشيخ، يبقى في شيخ بصير وعنده علم يدل أو عنده علم شرعي، علم فقه، علم الظاهر، وعنده كذلك طرفا من هذه العلوم التي نذكرها. مش كفاية يبقى شيخ فقيه يعني عنده فقه عارف الحلال والحرام، مش كفاية، ده لابد أن يكون كذلك عنده علم بأحوال القلوب وآفات القلوب وكيفية معالجة هذه الآفات، مهم جدا. فهذا هو المعتصم يا جماعة، الشرط التوبة رفع وترك الذنوب، المعتصم شيخ يدل على الطريق، واضح؟ وأما الحصن فالخلوة، هنا قال الخلوة، وفي منهاج القاصدين لابن الجوزي ذكر الخلوة كذلك، وفي الإحياء ذكر أربعة حصون. يعني الحصن ما كانش عند الغزالي حصن واحد، لأ، لكن بقية الحصون تبع للخلوة، فعند الغزالي الحصون خلوة وصمت وجوع وسهر، هذه حصونك. ماشي تاني، يبقى انا عمال اعيد وازيد في الكلام يا جماعه لان هو درس النهارده كده، احنا خلاص هما سطرين وهنخلص، لكن خلاص احنا بنختم المقدمات ولازم تخرج بالكلام ده تشتغل عليه. الدرس النهارده عملي، مش كلمتين بسمعهم هيرققوا قلبي واخرج. عمل يعني ايه؟ يعني النهارده حضرتك هتخرج تتوب، النهارده هتخرج تتوب وهتدور على الشيخ ده اللي هو هيدلك على الطريق، وهتبتدي تأخذ بحظك من هذه الحصون، الخلوة والجوع والصمت والسهر، وكل واحدة من دول فيها كلام يتقال، لكن ما هوش وقت ان احنا نفصل في هذا الكلام، لكن بهذه الحصون تحصن نفسك من هجوم الشياطين عليك. خلاص يبقى ليك ورد خلوة كده، ماشي؟ يعني ايه ورد خلوة؟ يعني وقت بختلي فيه بربي واختلي فيه بنفسي، اذكر ذنوبها فاتوب منها، واشوف ابتدي اشوف الاخلاق الرديئة اللي فيا ازاي هصلحها، ده كله في الخلوة. مش هيجي عمره وانت وسط الناس، ولو انت قاعد على الفيسبوك مش هتعرف تفكر في الحاجات دي، تقعد مع نفسك كده، انا ايه اللي عملته النهاردة وجازى عليه في الاخرة كذا وكذا وكذا، طب ازاي ما اعملوش تاني، لان لو سبت نفسي ان كل يوم اعمل الحاجات دي هروح في داهية. ده كله هيحصل لك فين؟ في الخلوة، ماشي؟ احفظوها بقى الاربعة: خلوة وجوع وسهر وصمت، خلاص. طيب، وعليه من الوظائف، فاكرين لما فوق قلنا تتمة الكلام ان في وظائف وانت سائر الى الله عز وجل هتلزمها، يبقى في وظائف. ايه بقى الوظائف؟ قال: وعليه من الوظائف مخالفة الهوى وكثرة الذكر والاقتصاد في الأوراد. يبقى ثلاث وظائف هنحفظهم برضو، هنحفظهم: مخالفة الهوى، يبقى وانت في طريقك بقى لربنا سبحانه وتعالى، جزاك الله خيرا محمد، كتبها لكم اهي: خلوة وجوع وسهر وصمت، دي كلها الحصون اللي هتتحصن بها، ماشي؟ ماشي. والشرط رفع الحجاب بترك الذنوب، والمعتصم هو الشيخ، والحصن الخلوة والجوع والسهر والصمت. جزاك الله خيرا محمد. طيب، ويتبقى بقى الوظائف. الوظيفة الأولى مخالفة الهوى، يبقى أنت في طريقك لربنا خالف هواك ما استطعت، خالف هواك ما استطعت، ماشي؟ ليه تخالف هواك؟ عشان تربي نفسك، حتى في المباح، حتى في المباح. طب أنت كده بتشد علينا يا شيخ، كل واحد بقدره، ما تشدش على نفسك، لكن مش ما تشدش على نفسك خالص، لأ، دايما دوس على نفسك في سنة، يعني ما تشدش على نفسك قوي بحيث أنك إيه تترك الطريق، إنما اعرف إنك كل يوم عاوز تجيب سنة زيادة شوية في ترك الهوى علشان تربي نفسك سنة زيادة. إنما اللي أصلا مش منتبه للمعنى، اللي أصلا ما هوش منتبه لمعنى مخالفة الهوى، عمره ما هيخالف الهوى، حتى في المباح. أيوة، أنا بكرر أهو، حتى في المباح. ليه؟ علشان نفسك لما تربيها بترك شيء من المباح، النفس دي مستحيل تيجي في يوم تقول لك اعمل حرام، مش مستحيل، يعني يبعد ان تقول لك افعل الحرام، ده انت بتيجي تقول لك اعمل المباح اللي ليا فيه شهوة وحظ، نفسك يعني تقول لها طب مش عامل. انتوا فاهمين يا جماعة؟ تيجي تقول لك ما تيجي ننام ساعة زيادة، تقول لها مش نايم. تيجي تقول لك ما الأكلة اللي شفتها النهاردة في الصفحة الفلانية، ولا البلوجر الفلاني، ولا المطعم ده شكله، وانت معاك الفلوس، يعني مش واحد بقى، لا، معاك الفلوس وعندك وقت، ما تيجي نروح نجرب الأكلة دي، مش رايح. تخالف هوى نفسك. متخيلين بقى العلاقة بينك وبين نفسك، هذه العلاقة. تيجي تقول لك اعمل مباح، تقول لها مش عامل. النفس دي هتيجي في يوم تقول لك تعال اعمل حرام، يبعد، يبعد ان يحصل ذلك من تلك النفس، اللي اصلا ما فيش امل ليها انها تظفر منك بشيء من المباحات. واضح؟ ايه المقصود بالجوع؟ الجوع زي ما هو مفهوم كده، انما ايه حد الجوع هيجي معانا في اول باب، اول باب بقى ان شاء الله هو كسر شهوتي البطن والفرج. هنتكلم ايه الجوع، وهنقف على ايه في الجوع، وانهي حد هننتهي اليه والكلام ده. انما فكره ان المعده دائما ممتلئه ده غلط، وده ما هوش احوال الصديقين ولا الناس اللي عاوزه طريق الاخره. خلاص، اذا امتلأت المعده نامت الفكره وكفت الاعضاء عن العباده. واضح؟ وده حديث النبي عليه الصلاه والسلام اللي قلناه لكم قبل كده: حسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه. دي الوصية النبوية، فكأني واحد هيقول له طب لا أنا عاوز أزود، فالنبي يكمل عليه الصلاة والسلام: إن كان لا محالة فثلث وثلث وثلث. ده الحد اللي تنتهي إليه، مش ده الحد اللي تتعود عليه. في فرق يا جماعة، النبي نصيحته مش انك تاكل ثلث المعده، مش دي نصيحه النبي عليه الصلاه والسلام. نصيحه النبي حسب، يكفي يكفي ابن ادم لقيمات يقمن صلبه. خلاص، طب انا لا ما اقدرش اعمل ده وانا مش متعود على ده. واحده واحده، ما بقولكش اهجم مره واحده، لكن خلي المعنى ده في دماغك، ان في حته فيها مجاهده محتاجه منك مجاهده، خليه في دماغك. واضح؟ يلا نرجع تاني. قال: واما الحصن فالخلوه، وعرفنا بقى الاربع حاجات. وعليه من الوظائف اول حاجه مخالفه الهوى، تاني حاجه كثره الذكر، تالت حاجه الاقتصاد في الاوراد. وكان هنا في تعارض، تقول ايه كثره الذكر والاقتصاد؟ الاقتصاد يعني الاقتصاد عكس الكثره، فتقول ازاي اعمل الاثنين عكس بعض، كثره الذكر والاقتصاد في الاوراد. هنا الجمله فيها اشكال، مش كده يا جماعه؟ يعني انا اكثر من الذكر ولا اقتصد في الاوراد؟ هتعمل الاثنين. ايه ده ايه ده؟ طب لا، واحده واحده بقى، ازاي اعمل الاثنين؟ الاثنين عكس بعض؟ لا مش عكس بعض، هو انت اللي بس ايه في اشكال كده، لما نحله هتفهم. كثره الذكر هنا المقصود كثره ذكر القلب، والاقتصاد في الاوراد الظاهره. يبقى في طريقك، في اول مجاهدتك، ما تشغلش نفسك بعبادات كتير تأتي على حساب القلب. مفهومة دي؟ مفهومة دي يا جماعة؟ يعني ايه؟ يعني المفروض تبقى اكثر الوقت منشغل بحال قلبك، بذكر قلبك، بذكر القلب مش بذكر اللسان. يعني ايه؟ خلينا نقولها، نقول جملة كده أظن هتفهم، إنك تهتم بالكيف على الكم، على حساب الكم. كده الجملة اتفهمت؟ يعني تحاول تجتهد في أن يواطئ القلب اللسان في الذكر اجتهادا زائدا، وتدي له وقت أكبر من مجرد إن لساني بيذكر. مفهومة دي يا جماعة؟ يبقى ده اجتهادك في أول الأمر، إن قلبي هو اللي يصحى، هو اللي يفوق. مثلا إنك تتدبر معاني الذكر، إنك تتدبر الصلاة وأحوال الصلاة، والركوع ده معناه إيه، والسجود معناه إيه، السر في الركوع، إيه السر في السجود، وإيش معنى بقول الذكر ده في الركوع والذكر ده في السجود وما أقولش العكس، يعني في السجود سبحان ربي الأعلى وفي الركوع سبحان ربي العظيم. فتستحضر هذه المعاني. احنا لينا شرحنا كتاب أسرار الصلاة مع بعض، ارجعوا له بقى واسمعوا لو عاوزين يعني ايه تحصلوا نوعا او شيئا من هذه الأسرار. هو ده المقصود يا جماعة، هو ده المقصود. مفهوم؟ طيب، فما يجيش حساب الأوراد الظاهرة، ما تطغاش على ذكر القلب، ده المقصود. طيب، هل معنى كده أهجر الأوراد الظاهرة؟ لا، مش ده المقصود برضه. هيجي وقت مثلا من الاوقات انت ايه مش هتعرف في واطئ القلب اللسان، مثلا مشغول بحاجات ومش عارف ايه، لسانك على طول بيذكر ربنا سبحانه وتعالى، مفيش مشكله. حتى لو لم يواطئ القلب اللسان ماشي الحال، انما المقصود وقت بقى هتقدر تقعد وتركز في الذكر، اقتصد في الاوراد في هذا الوقت، امسك ذكر واحد وتامله وعيش معاه. يا جماعه مش من السلف، مش احنا سمعنا من السلف اللي كان يقوم الليل فيظل يكرر آية لا يستطيع أن يجاوزها؟ سمعتوا الكلام ده ولا لأ؟ يكرر آية لا يستطيع أن يجاوزها، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. حاول كده لما تيجي تقوم الليل تركز في لغاية لدرجة ذكر عن أبي حنيفة إنه ساعات ما كانش بيقدر يتجاوز الفاتحة في قيام الليل. انتوا متخيلين يا جماعة؟ لو حنيفة قايم بقى هيقوم الليل، افتتح اول ركعة فضل يكرر في الفاتحة او في آية في الفاتحة مش عارف يتجاوز الفتحة لغاية ما الليل خلص. واضح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لما اخذ يكرر ايه، ان تعذبهم فانهم عبادك، اخذ يكررها صلى الله عليه وسلم ويبكي، مش كده؟ ده المعنى يا جماعة، ده المعنى. خلاص؟ طيب، يبقى أنت هتعمل الاثنين، هتقتصد هتكثر من الذكر وتقتصد في الأوراد، الذكر وذكر القلب والأوراد هي الأوراد الظاهرة، واضح؟ ومنتهى الرياضة أن يجد قلبه مع الله أبدا. يا سلام، منتهى المجاهدة إنك خلاص على طول قلبك مع ربنا في أي وقت وفي أي ولا يمكن ذلك إلا بأن يخلو عن غيره. عمر ما قلبك هيكون مع ربنا في كل وقت إلا لما يخلو عن غير الله، ولا يخلو إلا بطول المجاهدة. يعني ما تفتكرش ده هيحصل لك في ساعة ولا اتنين ولا يوم ولا اتنين، لا، هتجاهد نفسك كتير عشان توصل للحالة دي. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ما تقلقش. فهذا منهاج رياضة المريد وتربيته في التدريج. فأما تفصيل الرياضة في كل صفة فسيأتي إن شاء الله تعالى. وأخوكم جزاه الله خيرا كتب لكم الايه خلاصة الايه الدرس اهو. كان في سؤال جالي في الأول نقراه. لو في فرح أخويا مثلا أو حد قريب جدا، فهنا هاخد الأولاد الفرح ولا لأ؟ وكده الولد هيقلق في الفرح لو راح. هو أنت نفسك ما تروحش الفرح، أولاد إيه دلوقتي؟ فرح يعني رقص وزمر وتبرج واختلاط. إحنا دلوقتي ما بنتكلمش عن الأولاد، إحنا بنتكلم عليك أنت شخصيا. طب ما تروحش الفرح ده، تروح الفرح ده ليه؟ أه، ما هو فرح أخويا، فرح أخوك، تروح تبارك لأخوك قبل الفرح بشوية كده وتمشي، ما تقعدش في الفرح ده. فهنا ما بنتكلمش عن الأولاد، ده بنتكلم عليك أنت شخصيا، ما تروحش الفرح ده. وإنك تمشي من الفرح ده نوع إنكار، خلاص. وده حق يعني بيحصل، يعني مش نقولش ماشي. طيب، قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.